إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلم تزل تلك الأمور الحادثات وتلك الفتن النازلات سائقة أهل الإيمان إلى رب الأرض والسماوات. إن ما حدث لإخواننا في تركيا وفي الشمال السوري حقه أن ينبه أهل الإيمان إلى تلك المعاني التي طالما ذكرناها ودندنا حولها، فحقه أولا أن ينبئك أيها المؤمن، أن ينبئك بمطلق قدرة الله عز وجل. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. فالله عز وجل له القدرة المطلقة، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، فلا راد لأمره، وإذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، فلا راد لأمره سبحانه وتعالى. فإنما جرى إنما جرى بقدرته سبحانه وتعالى وبأمره عز وجل. فحق ذلك أن يرى قلبك في هذا المشهد فعل الرب عز وجل. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، كان صلى الله عليه وسلم إذا قرأ الآية قال أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك. ومن جملة العذاب الذي يكون من تحت أرجلنا تلك الزلازل التي يرسلها الله عز وجل تخويفا للعباد، وذكر الله عز وجل هذا المعنى في كتابه، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وإذا رأى قلبك هذا، رأى فعل الرب عز وجل في هذا المشهد، رجع إلى مقام العبودية، فليس هو القلب الذي ينازع الله عز وجل في مقام ألوهيته أو ربوبيته سبحانه وتعالى، فليس هو القلب الذي يستبشع فعل الرب عز وجل في كونه، أو يرى نوع ظلم فيما حدث أو يحدث، أو قال تلك الكلمات التي يقولها الناس حرام، لماذا يحدث ذلك؟ وحقيقة هذه الكلمات اعتراض على فعل الله عز وجل لو درى قائلها. حرام على من؟ حرام على الله؟ حاشا، فهو سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، بل يفعل ما شاء ولا يسأل عن شيء. سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فتركت إذن منازعة الله عز وجل في ربوبيته وألوهيته ورجعت ذليلا إلى مقام العبودية. وما مقام العبودية؟ أن تسأل نفسك السؤال الذي كان ينبغي أن تسأله لتلك النفس الظالمة الخاطئة، ما هي رسالة الله عز وجل لك أيتها النفس؟ وأعني بالنفس نفسك التي بين جنبيك، لا أعني الأتراك أو السوريين. كلامي الآن لمن يسمع الكلام، وإلا فعبث أن أخاطب السوريين أو الأتراك وليس حضورا، بل كلامي لك ولي. أن ترجع إلى نفسك التي بين جنبيك أنت وتسأل: هل في هذا رسالة لي أنا؟ هل في هذا شيء أرجع به على نفسي لأصلح تلك النفس الخاطئة؟ فالله عز وجل عباد الله لا يفعل شيئا عبثا، وليس في الكون إلا خالق ومخلوق، أو ثم ثالث، هو خالق أو مخلوق. فانظر إلى أي شيء في الكون، فإن لم يكن خالقا فهو مخلوق. فهذا الزلزال الذي حدث وكل آية تحدث خالقة هي، إذن هي مخلوق. وطالما أنها من جملة المخلوقات فكان وقوعها بتقدير وحكمة، أو تراه سبحانه وتعالى لما خلق هذا الزلزال خلقه عبثا حاشاه. ودعكم الآن من تلك التفسيرات العلمية، نحن لا نهدرها، لا نهدر التفسيرات العلمية، ولكن سبحانه وتعالى مع إذا اجتمعت كل الأسباب ولم يرد هو سبحانه وتعالى أن يكون هذا الزلزال، ما كان، والله ما كان. ولو اجتمعت له كل الأسباب، بل أزيدكم، تلكم الأسباب خالقة أو مخلوق؟ هي أيضا مخلوق. يعني من الذي خلق الأسباب وأجراها على هذا النحو ليقع هذا الزلزال؟ ولعل هذه الأسباب من جملة البلاءات والفتن. الأسباب، لا أقول الزلزال، لا أقول الآيات، بل أسباب الآيات من جملة الفتن. تدرون لماذا؟ لأن هذه الأسباب تصرف قلوب كثير من الناس إلى غير الله عز وجل، فهي والله من جملة الفتن. يعني إذا جلس الرجل يقول: لا، هذا الزلزال حدث لهذه الأسباب، 1، 2، 3، وطلع العالم الفلاني في التلفزيون وقالوا، فإذا بقلبه يلتفت عن الله بالكلية، وكأن هذا الكون تسيره الأسباب. يا لها من فتنة. فالأسباب من جملة الفتن التي يبتلي الله عز وجل بها عباده. إذن الأسباب مخلوقة، مثلها مثل الزلزال، مثلها مثل النتيجة التي أدت إليها. خلق الله الأسباب ورتبها على هذا النحو البديع الحكيم الذي ليس هناك في الكون أحكم منه ولا أتقن، ولو خيل لك عقلك وشيطانك ونفسك غير ذلك. فرجعت إذن إلى نفسك ووقفت بباب ربك منكس الرأس ذليلا، موقف العبد، لا موقف من يجادل الرب عز وجل أو ينازعه شيئا من ألوهيته أو ربوبيته، كما فعل إبليس إذ نازع الله عز وجل شيئا من ذلك لما أمر بأمر فلم يمتثل. فجال نظرك في كتاب الله عز وجل في آياته المتلوة، عساها أن توقفك على معنى مراد منك من هذه الآيات المرئية، فوجدت أن الله عز وجل قد أخبرنا في غير آية أن الرجفة ربما تكون نوع عقاب، فقد أخذ الله عز وجل بالرجفة أقواما عقابا لهم على صنعهم. وأنا أكرر الكلام لي ولك ولا شأن لي بأحد غائب عن هذا المشهد أو عن هذا المجلس، وسينجلي لنا بعد قليل أن ربما أصاب الموت إنسانا ويكون المصاب على الحقيقة غيره، ليس هذا الإنسان الذي مات، وسنذكر هذا إن شاء الله. إذن وجدت أن الله عز وجل قد أصاب بتلك الزلزلة، بتلك الرجفة، أصاب بها أقواما عصوه، فأخذ بها قوم شعيب، وإلى مدين أخاهم شعيب، فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين، فكذبوه فأخذتهم الرجفة، فأصبحوا في دارهم جاثمين. وأصاب بها قوم صالح فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. بل أصاب بها قوما لو تدبرت حالهم لوجدت عجبا. أصاب الله عز وجل بها نبيا ومعه خلص قومه، الخلاصة اللي في قومه. أصاب بها موسى عليه السلام، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، انتبهوا لهذه الألفاظ، واختار موسى، يعني كأن الذهن يذهب إلى أن يقال اختار موسى من قومه 70 رجلا. أتى النظم الشريف على غير هذا النسق، اختار موسى قومه 70 رجلا، وكأن ليس في القوم إلا هؤلاء، هؤلاء قومه، والقوم أكثر من هؤلاء بكثير، لكنهم الخلص الذين في القوم. والمهمة التي اختار موسى من أجلها هؤلاء 70 مهمة شريفة لميقاتنا، فاختار الخلص الذين في القوم، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال موسى رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. أصابت من الرجفة؟ أصابت نبيا من أولي العزم من الرسل، وهو كليم الله سبحانه وتعالى، وخلص قومه. لماذا أصابتهم الرجفة؟ أذكر لكم معنيين قاله أهل التفسير، لأن بعض الناس يستشكل، يعني يقول ماذا صنعنا، كأنه يعترض على الله عز وجل أمره. انظروا ماذا صنعوا كي تصيبهم الرجفة. قال بعض أهل التأويل إنما أصابتهم الرجفة لأنهم رأوا قومهم يعبدون العجل فلم يزايلوهم. متخيل؟ يعني هؤلاء الخلص رأوا قومهم كانوا يعبدون العجل، يشركون بالله عز وجل، فلا يمنع ذلك أحدهم أن يؤكله ويشاربه ويجالسه، ولا يأمره بمعروف ولا ينهاه عن منكر. وانظر إلى واقعنا اليوم، أين هذه الفريضة؟ فريضة غائبة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ربما كان ولدك أو أخوك لا يصلي أصلا، لا يصلي، وأنت تؤكله وتشاربه وتمازحه وتجالسه، ولم يخطر على بالك ولو مرة أن تأمره بالصلاة التي هي العهد الذي بيننا وبين الكفار، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، قاله النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من المنكرات المنتشرات في ديار المسلمين. أخذتهم الرجفة لا لأنهم هم الذين عبدوا العجل، بل فقط لأنهم لم يزايلوا من عبد العجل. وقال بعض أهل العلم، بعض أهل التأويل، أن الرجفة إنما أخذتهم لأن موسى خرج بهم إلى الله عز وجل يدعوه دعاء المسكنة، ليرفع الله عز وجل ما أصاب به بني إسرائيل. فلما خرجوا لدعاء الله عز وجل دعوا فقالوا: اللهم أعطنا ما لم تعطي أحدا من الأولين ولا تعطيه أحدا من الآخرين. انظروا في مقام المسكنة والتذلل بين يدي الله عز وجل، فقط دعوا بهذا الدعاء: ادينا حاجة ما اديتهاش لحد قبلينا ولا تديها لحد بعدينا. طب هذا مقام، هل هذا مقام سؤال الله عز وجل مثل هذا هذه الأمور؟ بل أنتم في مقام المتلوث بالمعصية السائل ربه عز وجل أن يغفر له وأن يرفع ما به من مقت وعقاب. فلما سألوا الله هذا السؤال غضب عليهم فأصابتهم الرجف. وارجع مرة أخرى فانظر إلى حالي، لا أقول الناس، بل انظر إلى حالي أهل الإيمان، وكيف أن قلب أحدهم يرى أنه مستحقا على الله، يرى أنه مستحق على الله كذا وكذا، أنه في مقام الاستحقاق لركيعات يصليها لا بحوله هو ولا قوته بل بحول الله وقوته، وفيها ما فيها من دخل وشهوة ظهور أو كذا أو كذا، فيها ما فيها، أو لأيام يصومها الذي وفقه لصيامها هو الله سبحانه وتعالى، يرى بتلك العبادات المدخولات أن له حقا على الله عز وجل أن يفعل به كذا وأن يدخله كذا وأن يصرف عنه كذا، مقام الاستحقاق. هذا تماما ما وقع فيه خلص القوم، خلص بني إسرائيل، كانوا في مقام المتلوث بالمعصية السائل ربه عز وجل الغفران، فإذا بهم قد وقفوا بين يدي الله عز وجل سائلين إياه بمقام المستحق. ألا نقع في ذلك؟ بلى نقع في ذلك. فلما فعلوا ذلك استحقوا الرجفة، فأخذتهم الرجفة حتى فزع موسى إلى ربه: لو شئت أهلكتهم من قبل بعبادتهم العجل وإياي بقتل القبطي. فعرفت لما أجلت نظرك وفكرك في آيات الله المتلوة إذ هو المتوقع من أهل الإيمان أن تلك الآيات المرئية التي تحدث في الكون إذا وقعت لا يلهثون إلى المحللين وعلماء الجيولوجيا وغيرهم، وهذا ليس إهدارا لمجهود هؤلاء أبدا، لكن إذا وقعت هذه الأمور ينبغي على أهل الإيمان أن يفزعوا أول ما يفزعوا إلى كلام الله عز وجل، يقلبوا صفحات المصحف وكأنهم يبحثون عن حكمة الله عز وجل من ذلك، يعني يا رب لما فعلت ذلك، وليس سؤال اعتراض وإنما هو سؤال بحث عن الحكمة، يا رب ما الرسالة التي توجهها إلي أنا لا إلى غيري؟ لا تلتفت إلى غيرك، فهذا من الخذلان أن يلتفت أحدنا إلى غيره، يعني هذا فعل بهم لأنهم كذا وكذا، هذا رسالة لك أنت، فانشغل بنفسك. فقرأت آياته المتلوة سبحانه وتعالى فعرفت أن الرجفة من جملة العذاب الذي يصيب الله عز وجل به قوما، طيب يعني ونكمل في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ولنزيل إشكالا يقع فيه الناس، وهو أن ما أصاب الأتراك والسوريين هو خطاب موجه للأتراك والسوريين لا لغيره، وهذا خطأ، بل هذا الخطاب خطاب عام، خطاب عام، وأنا أضرب لكم مثلا واحدا لتفهموا عن الله عز وجل شيئا من مراده سبحانه وتعالى. وهذا المثال ضربناه من قبل، لكن سنقف على معنى واحد فيه وربما لم نشر إليه في هذا المسجد. لما كانت غزوة بدر وانتصر فيها المسلمون، قتلوا من الكفار 70 وأسروا 70. ثم مرت الأيام وكانت غزوة أحد، فانتصر فيها أيضا المسلمون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر الرماة وكانوا 50 رجلا أن يظلوا في مكانهم على الجبل ولا يبرح، وقال بلفظ عربي مبين صلى الله عليه وسلم: ولو رأيتمونا نقتل فلا تدفعوا عنا، ملكوش دعوة، ولو رأيتمونا نغنم فلا تشاركونا. فانتصر المسلمون وفر الكفار، وبدأ المسلمون في جمع الغنائم، فإذا 40 من 50 يبرحون مكانهم على الجبل وينزلون ليشاركوا المسلمين في جمع الغنائم، وثبت 10 من الصحابة. إذن الذي امتثل الأمر هم 10 الذين ثبتوا على الجبل. فلما رأى الكفار ذلك رجعوا وقتلوا هؤلاء 10 وانقلبت الكفة وانتصر الكفار، بل كاد يخلصوا إلى النبي وكاد أن يقتل صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة. فاستشكل المسلمون ذلك، من المسلمون؟ إنهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي في غيرهم من الصحابة، هؤلاء هم الجيش، استشكلوا ذلك. وذكر الله هذا الاستشكال في القرآن: أولما أصابتكم مصيبة، في هذه الغزوة غزوة أحد قتل 70 من المسلمين، وفي بدر كانوا قد قتلوا 70 وأسروا 70، فقال الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة، يعني لما قتل منكم 70 قد أصبتم مثليها، يعني لما قتلتم في بدر 70 وأسرتم 70، قلتم أن هذا؟ قل هو من عندي أنفسكم. وليس المقام مقام شرح في هذا، لكن نقف مع لفظة واحدة في الآية: أولما أصابتكم مصيبة. الخطاب موجه لمن هنا؟ لمن قتل أو لمن بقي منهم؟ لمن بقي. الخطاب القرآن نزل يخاطب الأحياء لا الأموات. من الذي قتل؟ الذين قتلوا هم من امتثلوا الأمر. يعني كأنك أنت بعقلك القاصر تقول يعني 40 نزلوا 10 ثبتوا، يبقى العقاب ينال مين؟ 40 اللي نزلوا مش 10 اللي ثبتوا. فإذا بالأحداث تسير على وفق هذا النسق، قتل 10 الذين ثبتوا، فكأنك استشكلت هذا، ولا إشكال في ذلك. لماذا؟ لأن من قتل هل هو الذي أصابته المصيبة؟ الذي قتل قتل شهيدا، نحسبه شهيدا، قتل مقبلا غير مدبر بيد الكفار، شهيد، فما المصيبة في ذلك أصلا؟ فلا مصيبة عليه على من قتل، إنما المصيبة لحقت بالأحياء، هؤلاء الأحياء الذين رأوا هذا المشهد وفقدوا من فقدوا، ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم كاد يخلص إليه، بل أصيب صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة كما هو معروف. أولما أصابتكم مصيبة، إذن قد يحدث الله عز وجل أمرا بقوم ويريد به رسالة لآخرين، ويريد به رسالة لآخرين، فنحن من جملة المخاطبين بتلك الآيات الكونية ولو بعدت عنا، وما هي من الظالمين ببعيد كما قال الله عز وجل. فلو بعدت عنا فهي رسالة إليك، كما أن كلماته سبحانه وتعالى المتلوة رسالة إلى كل مسلم، فكذلك تلك الآيات المرئية المشاهدة في الكون رسالة لكل مسلم أينما كان. فهمت ذلك فرجعت إلى تلك النفس الملوثة الخاطئة، وإلى تلك الناصية الكاذبة، لتتوب إلى الله عز وجل، وقد عرفت أن هذه الآيات ما يرسل الله عز وجل بها إلا تخويف. دعكم الآن من هل هذا الزلزال أرسل بذنب أحد أو لم يرسل، هذه المعارك التي تدار في مثل هذه الأمور، وهذا أيضا من الخذلان أن ننغمس في تلك المعارك الجانبية. وكلنا يتفق على أن هذه الآيات واحدة من حكمها أنها تخوف العباد. لماذا أتى الله بالآية؟ لماذا هؤلاء بالذات؟ هذا كله لا يعنينا، وإنما الذي يعنينا أن نخاف. فإذا كان خطاب الله عز وجل لك ولي بهذه الآية أنه يخوفنا، فلنخف، فلنخف أن يأخذنا الله عز وجل بغتة ونحن على هذه الحال التي قطعا لا نرضاها لأنفسنا أمام الله عز وجل. لو أن الله قبضنا الآن، ترى ترضى حالك تلك؟ أن تموت عليها فتبعث عليها فتقف بين يدي الله عز وجل عليها، ترضاها لنفسك؟ أن تكون هي الحال التي يراها الخلائق منذ آدم إلى قيام الساعة في عرصات القيامة؟ أو أن حالنا السامع والمتكلم ستكون تلك الحال التي يرفع فيها لأحدنا لواء ويقال هذه غدرة فلان؟ وكلنا تلك النفس، نفس غدارة، أتكلم عن نفسي، نفس غدارة، كم غدرت وكم خانت. فما يؤمنني ألا يرفع لي هذا اللواء يوم القيامة فيقال انظروا هذه غدرة فلان. فكان الواجب علينا السامع والمتكلم أن نرجع إلى الله عز وجل سريعا قبل أن يبيتنا الله عز وجل بعذاب يستأصل شأفتنا. وهل أنت يا مسكين محتاج لعذاب يستأصل الشأفة؟ أو أنك إذا مت فقد قامت قيامتك؟ يعني أنت إذا نظرت إلى نفسك فأنت غير محتاج لزلزال يوقع الأبراج العالية ويفعل كذا وكذا. أنت فقط الذي يفصل بينك وبين ما نتكلم عنه أن يخرج الأمر الإلهي بأن أميت فلانا فقط، اقبضوا روح فلان، انتهى الأمر. فلا يعنيك قبضت روحك في زلزال، في بركان، في حادث سيارة وأنت على سريرك، كل ذلك لا يعنيك. قبضت روحك استقبلت الأهوال والويلات، أو هي الجنان. فلنعمل لهذا اليوم ولنرجع إلى الله عز وجل ولنفهم من الله عز وجل حكمته. لما أصاب الزلزال الكوفة يوما ماذا قال ابن مسعود رضي الله عنه؟ قال: أيها الناس، إن الله يستعتبكم فأعتبوه. هذه رسالة الله عز وجل لك، خذها من ابن مسعود: أيها الناس، إن الله يستعتبكم فأعتبوه. فليرجع كل منا إلى الله عز وجل وليعاهد ربه عز وجل أن يستقبل ما بقي له من أنفاس في هذه الحياة على غير تلك الحال الرديئة التي يكرهها الله عز وجل منا، وأن يتوب توبة نصوحة عن كل ذنب فعله، وأن يتوب من تلك الغفلة التي تأخذ الأنفاس والأعمار والساعات والأيام، وهي رأس مالنا الذي إذا ضيعناه فاتنا الخير الكثير. فلنتب إلى الله عز وجل حتى من هذه الغفلة التي ربما لا نحدث فيها ذنوبا لكننا نضيع ونفرط فيها في رأس أموالنا. فاللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويتاب فيه على أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ولي أمورنا خيارنا، لا تولي أمورنا شرارنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.